دعني يعني ما شاء الله طويل. عليكم السلام ورحمة الله. أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر حتى يعني أنتبه لك. إحنا وقفنا على ما يتعلق بالصلاة على الميت وأحكام أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من الأعمال والأقوال ما يرضيه. نعم يا أخي صاحب السؤال وفيك. ما شاء الله صح. أين هل هذا مقيد بأحاديث أخرى بالنسبة لا بالنساء النساء بالنسبة للنساء يعني اختصصنا بقوله لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور، وإن يعني تكلم في سند زائرات لكنه أي نعم لا ينافي زوارات. أي نعم قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد ليس معناه تكرار ظلمه. نعم يا أخي بقي لك من السؤال شيء. نعم هو بس ويدعون بزيارة القبور. لا يجوز. قول عائشة رضي الله عنها وسلم ماذا أقول ماذا أقول هذا صحيح المراد بها يعني، ولك اعتذر لها بعض أهل العلم أن الحديث لم يبلغها أو أنها أرادت المرور بالقبور من غير قصد الزيارة. من غير قصد. نعم. وللشيخ بكر أبو زيد له جزء في زيارة القبور أجاد فيه وأفاد وذكر مثل هذه المعاني لا تحضرني جميعا. نعم. أي نعم لكن خلاصته إن شاء الله ما ذكرت لك. اللهم آمين. الحين حينما يفتح الروضة تفتح للنساء ليس بقصد الزيارة وإنما بقصد يصلين في الروضة. أي نعم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. عافاك الله. الله يسلمك. الله يأمن خوفنا خوفك من النار. الله يعافيك. الله يشفينا وياه. في واحد قبلك. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي ما يصلح الآيات ما نزل القرآن ما نزل علشان يعلق. يعني إن لم تكن هي وسيلة إلى أي نعم هي وسيلة إلى التعلق بهذه البراويز وبهذه الكتابة وبهذه وشيء من ال... نعم يمكن يذكروا بعضهم يكون حسن النية ويقول أريد للزائر أن يتذكر، لكن الأولى اجتناب مثل هذا. نعم يا شيخ. ها نعم اعتمرت عن نفسك. اي لا اعتمر عن نفسك وادعو لهما طف سبعة اشواط عن امك يكفي، وطف سبعة اشواط عن والدك ويكفي. اذا جيت مرة اخرى ان شاء الله اي نعم تأخذ عمرة عن والدتك اولا ثم عن ام اذا كانوا يصلون. ترك الصلاة عمت به البلوى الله المستعان. أي نعم نعم يا شيخ. أي نعم ها إيش الدين على المتوفى. أي وش فيه نفس المؤمن معلقة بدينه. أي نعم فالأولى أن يقضى عنه الدين. أقول يقضى عنه الدين من تركته يقضى عنه الدين من تركته إذا صار ما مات ألا يلزمه أن الدين لله الله سبحانه وتعالى اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذا كان ما يصلي فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني قالوا لم نكن من المصلي يعني الذين ألقوا في النار. دين لله الدين لله عز وجل أن لا يضع حقه في غير موضعه. الله ما هو بحاجة، لكن إذا وضعت حق الله في غير موضعه فقد ظلمت نفسك وليس لك في الآخرة خلاق ولا أعنيك أنت بالذات. أي نعم نعم لا ما كلهم الحقيقة ما عملوا الأولى. شوف الأولى أن يصلوا المغرب ثلاثا منفردين ثم إذا لحقوا الجماعة، هم مسافرين لا تلزمهم الجماعة، إذا لحقوا الجماعة صلوا معهم أربعا. أي نعم. لكن الذين يعني قدموا العشاء على المغرب لعلها تجزئهم، بس بقي عليهم ألا يفعلوا في المستقبل. أما الذين صلوا العشاء، صلوا المغرب مع من صلى العشاء ثم جلسوا في الركعة الرابعة، هؤلاء لا وحدهم صلوا ولا بإمامهم اقتدوا. أين حياكم الله. يقول هل يجوز حلق اللحية؟ ما يجوز يا أخي حلق اللحية. أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا أين عم المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرجوا اللحى، حفوا الشوارب، وأرخوا اللحى، يعني في صحيح البخاري وفي غيره، كلها تقتضي الوجوب. يقول عملي يجبر على حلق اللحية، ما رأيكم؟ الإكراه يعني الإكراه والإجبار يقدر بقدره، الضرورة تقدر بقدرها. صحيح في بعض الأوساط أنهم إذا شافوا صاحب اللحية ظنوا أنه إرهابي أو حكموا عليه أنه إرهابي، أي نعم، أو يكون في العسكرية وهي على النظام الغربي المستورد يعني مخالف للإسلام، قد يجبرونه على حلق اللحية. على كل حال الإكراه له يعني حكمه، لكن تقدر الأمور بقدرها. أو الواحد متعود على حلق اللحية يقول أنا والله أنا مضطر، أنا إذا تركت لحيتي أكلتني، لا، أي نعم. أو أن الزوجة يعني المدام ما تحبه بلحية، أي نعم، ويقول أنا برضي الست، هذه ما هي ضرورة، أي نعم، صحيح. فلا بد يعني بعض النساء المكتملات العقول تحتقر من لا لحية له، تقول أنا أريد رجلا لا أريد شخصا مثلي لا لحية له. ثم يا إخواني اللحية لها علاقة بهرمونات الذكورة، ولهذا يعني الحيوان أكرمنا الله وإياكم إذا وجئت خصيتيه نام شعره، ويقال إن بعض من لم تنبت لهم لحى أنهم يعني استؤصلوا. أي نعم. فهرمونات الذكورة لها دخل في الشعر، ولهذا المرأة إذا خرج لها شعر يعني تطعم بما يخفف من هرمونات الذكورة حتى أي نعم تعود هرمونات الأنوثة. ولهذا يعني الرجل دائما، أو عائشة رضي الله عنها لما أتى نفر يسألون عن اللحى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه ليس موجود، والذي جمل الرجال باللحى ليس موجودا. فهذا الفطرة تقتضي هذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الكلام فيها كلام طويل، ولكن يكفي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها إذا كان هناك ضرورة. على كل حال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الحذر ينبغي. اللهم صل وسلم على رسول الله. السحور أي نعم، احنا الآن نعم في الأيام البيض، نعم أي أي، يعني إذا أذن المؤذن والإناء في يده لا يضعه حتى وش يقول له ضميره، يقول إني شربت بعد الفجر. على كل حسن، ليس العبرة الأذان، العبرة طلوع الفجر. بعض المؤذنين يمكن يبكر، أي نعم، فإذا طلع الفجر يعني لا بد أن يمسك. إذا أكل والصبح قد طلع الفجر الصادق طلع خلاص، وهي نافلة. أي نعم، حتى لو كان فريضة. على كل حال هو إن شاء الله على أقول على خير، لكن إذا يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، قلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاءك الليل أو أتيت الليل فقد أفطرت، يعني حل لك الفطر. إذا طلع عليك الفجر وجب عليك الإمساك. أي نعم، إذا كان فرضا. أما النافلة فالذي يصوم نافلة هو أمير نفسه. نعم أي نعم، لكن لا تعطي شخصا يعتمر ليأخذ، بل أعطي شخصا يأخذ ليعتمر. إيش الفرق بينهما؟ يأخذ ليعتمر، ولا تأخذ شخص ولا تعطي شخصا يعتمر ليأخذ. ما فيها فرق؟ ما يجعلها نعم وسيلة للأخذ، ولكن يأخذ كمن يركب سيارة لتوصله وسيلة، يعني من يجعل الأخذ وسيلة لأداء العمرة فتعطيه. أي نعم. أما من يجعل العمرة وسيلة للدرهم والدينار لا تعطيه. يجوز يجوز ها؟ لا، الحي يعني تجب عليه هو، إلا إذا ما قدر. أي نعم، إذا لم يقدر ولديه مال ممكن يخرج من ماله. نعم، عمرة أقصد العمرة الواجبة.